بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرجنا من الظلمة إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا إخوة الإيمان في سلسلة سير وعبر، لنعيش هذه الليلة مع حادثة جديدة من الأحداث التي كانت تحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة يرويها لنا صاحب الحدث. وصاحب هذه الحادثة إخواني في هذه الليلة هو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة، والذي اشتهر بالمقداد ابن الأسود. كان من العبيد الرقيق، فحالف الأسود ابن يغوث الزهري فنسب إليه، فقيل المقداد ابن الأسود. فلما جاء إبطال التبني في الإسلام قالوا له المقداد ابن عمرو، فكان من أوائل الذين دخلوا الإسلام، من السباقين الدخول إلى هذا الدين، وشرفه الله سبحانه وتعالى بأن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يذكرون في ترجمته أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا مقداما شجاعا، رجل حرب، وقد شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك كلها، وهو صاحب المقولة المشهورة في غزوة بدر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، امضي حيث أمرك الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما قاتلون. هذه العبارة التي غبطها عبد الله بن مسعود على المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه، وأيضا نال شرف مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة عمه الزبير، بضاعة بنت الزبير، فكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش مواقف كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يروي لنا حادثة من إحدى تلك المواقف التي جرت له مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة جاءت في صحيح الإمام مسلم، وكانت في بدايات الهجرة لما كان المسلمين يهاجرون من مكة إلى المدينة. يقول المقداد: قدمت أنا وصاحبان لي، يعني جو من السفر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، من شدة التعب والجوع أثر ذلك على أسماعنا، فصرنا ما نرى، الرؤية ضعيفة والسمع ضعيف بسبب الجهد والجوع الذي نزل بنا. قال: فأخذنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمؤاخاة ودعا إلى الإيثار، ومع ذلك كان الأنصار ناس فقراء وحالتهم ميسورة، والطعام اللي عندهم قليل، يعني ربما يكفي أحدهم وربما أحدهم ما يكمل طعام اليوم. فقال: أخذنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من يضيفنا الليلة ومن يقوم بطعامنا وضيافتنا. قال: فلم يستقبلنا منهم أحد، ما وجدنا أحد يستقبلنا لشدة الفقر ولشدة الحاجة وقلة المؤونة. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الغالب عليهم حياة الفقر وشظف العيش وقلة ذات اليد، ما كان عندهم ذاك الانبساط. قال: فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جواد كريم، لو ما عنده شيء يأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا، يعني ما عندنا، لكن الجود في الموجود. ما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم عند 3 أعنس، قال نأخذ اللبن ونقسم بيننا نحن 4 الضيفان 3 مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المقداد: فكنا نحتلب من الليل فيشرب كل رجل منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، يعني كل واحد يشرب اللبن الموضوع له نصيبه، ونترك جزء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ليس كبقية الناس، مشغول بشؤون الخلافة والدولة، وله جلسات مع أبو بكر الصديق وعمر الخطاب لتيسير الأمور ودراسة أمور الدولة الإسلامية، يرجع أحيانا في أوقات متأخرة من الليل. فطبعا يقول: فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. الآن يذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، وكيف كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، يعني يسلم النبي صلى الله عليه وسلم تسليم خفيف بين الجهر والمخافضة، النائم ما يشعر به، الصاحي منهم واليقظان يسمع سلام النبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض، ليس كبقية الناس اللي يحدثون إزعاج وصوت عالي، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه الهدأ. قال: فيسلم، ثم يأتي إلى المسجد فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يأتي. طبعا هذه الركعتين ليست قيام الليل، وإنما الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، يصلي ركعتين، لأنه كان يقوم الليل في وقت متأخر، في الثلث الأخير من الليل أو في منتصف الليل. قال: ثم يجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرابه فيشرب، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب شرابه في آخر الليل. يقول: فكانت ذات ليلة، يقول: فكانت ذات ليلة فوسوس لي الشيطان. من يقول؟ المقداد. قال: فوسوس لي الشيطان وقال لي إن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عند الأنصار. يقول: وقد شربت نصيبي، يعني خلاص شرب نصيبه وصاحبين شربوا، بقي نصيب منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوسوس لي الشيطان. ماذا قال للشيطان؟ وهذا طبعا دليل أن الشيطان يأتي إلى حتى إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بشر. قال: إن محمدا يذهب إلى الأنصار فيتحفونه ويجد عندهم ما يصنعون له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج، لما يذهبون الأنصار يحتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكرمونه ويعطون الطعام. قال المقداد: فما تغني عنه هذه الجرعة، خلني أشرب يعني. قال: فما تغني عنه هذه الجرعة. قال: فأتيت إلى نصيب النبي صلى الله عليه وسلم فشربت، شرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من الشيطان. قال: خلاص، وقر في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى هذا الأمر. قال: فلما أوغل في بطني، يعني اللبن دخل في بطني، ها، قال: ولم أجد إليه سبيل، ما في كيف يطلعه، دخل في بطنه. قال: ندمني الشيطان، طبعا الشيطان أول شيء يوسوس الإنسان ثم يوقع عليه ماذا؟ الندم والحسرات، ليش فعل كذا. قال: فندمني الشيطان فقال: ويحك، ماذا صنعت؟ شربت شراب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما خلاه يشرب جاء إليه يندمه، يقول: شربت شراب النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يجي ليشرب شرابه فلا يجده، فيدعو عليك دعوة تهلك فتضيع عليك دنياك وآخرتك. الآن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويريد يشرب، ربما جوعان أو عطشان فيشرب من هذا الشراب ولا يجده، فيدعو عليك هذه الدعوة. طبعا كان الصحابة يخافون من سخط النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلي شملة، يعني اللحاف. قال: إذا غطيت قدمي خرج رأسي، يعني لحاف قصير، ناس فقارة ما عندهم ما هو موجود اليوم. قال: وإذا غطيت رأسي خرج قدماي. قال: فلم يجئني النوم، حاول ينام يمين يسار ما استطاع، طبعا شرب شراب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما صاحباي فقد ناما، لأنهما لم يصنعا ما صنعت، يعني ما سووا شيء، أخذوا نصيبهم شربوا ثم ناموا، وأما هو فقد شرب شراب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، الوقت اللي هو خايف منه الآن، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال فسلم النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم على عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فصلى ركعتين، ثم جاء إلى شرابه فكشفه فلم يجد شيئا، ما وجد شرابه في العادة يجد كل ليلة. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فقال المقداد، فقلت الآن يدعو علي، الآن يدعو علي فأهلك، خاف من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فقال اللهم اطعم من اطعمني واسقني من سقاني. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه الأمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يبالي بأمر من أمور الدنيا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المقداد يعني تغيرت عند الصورة الآن، وكان خايف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه فيهلك ويضيع، وجد فرصة أن ينال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني، يعني ينال بركة هذا الدعاء ويحظى بأن يكون ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف والمقداد إنسان فقير وبروحه ضيف وما عنده شيء، والأعنز قبل قليل جربوا حلبها وخرج منها ما خرج شيء يسير واقتسموا. قال فشددت علي الشملة، وضعت عليه الشملة اللحاء، قال وأخذت الشفرة، الأمر الثاني اللي حدث به نفسه، أخذت الشفرة إلى الأعنز أيها أسمن، قال ما في شيء آخر، اللبن ما موجود، قلت أخذ سكينة وأذبح أحد هذه الأعنز، طبعا يضير بنفسه ويضير بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطل نصيبه من اللبن، أهم شيء أنه يحصل شو على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يحظى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت إلى أيها أسمن، قال فإذا هي ملأة، يعني الضرع ممتلئ باللبن، قبل قليل كان احتلب، فجاء إليها قال فإذا هي ملأة وإذا كلها ملأة، الله من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، الضرع الذي لم يكن فيه شيء فإذا هو قد امتلأ. قال فأخذت إناء لآل محمد، ذهبت أدور إناء، قال فأخذت إناء ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، يعني أكبر إناء في البيت، يعني عمرهم ما وضعوا اللبن في هذا الإناء، العادة عندهم آنية صغيرة يملؤونها من اللبن، فأخذ عمد إلى أكبر إناء، ها؟ قال فاحتلبت فيه حتى علته رغوة، جديد اللبن. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اشرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد يستفسر يشوف شو الموضوع، ليش اللبن وينه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم شربتم شرابكم البارحة، شربت البارحة أنتم خذيت نصيبكم في الليل؟ طبعا المقداد يعني عشان يغير الموضوع قال اشرب يا رسول الله، يعني يغير هذا الموضوع عشان ما ينكشف. قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناولني فشربت، قال فناولت فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناولني فشرب، قال حتى أيقنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى، خلاص الآن عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتوى من اللبن. قال وحظيت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، انقلب الأمر يعني 190 درجة، بعد ما كنت خايف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو علي وأهلك، الآن صار ما أرجوه يشرب النبي صلى الله عليه وسلم وحصل نصيبه، وأكون أرجو ممن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. قال فضحكت، قال فضحكت حتى ألقيت على الأرض، يعني من شدة الضحك طاح لي وراء لشدة هذا الموقف. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة ضحكة قال إنها إحدى سوآتك يا مقداد، يعني الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كان متعود عليه، يعني متعود دائما على هذه الفعلات، سوآت يعني فعلات، يعني المقداد له السوابق مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المواقف. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان كذا وكذا، يعني القصة البارحة كيف الشيطان أتاني ووسوس لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنها رحمة، والله إنها رحمة، يعني هذا الضرع لما خلت وامتلأت بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه إنها رحمة، ألا آذنتني حتى نوقظ صاحبيك فيصيبان معنا، لو أخبرتني منذ البداية حتى نوقظ أصحابك فيشربون معنا. فقال والذي بعثك بالحق لا أبالي حين أصبتها وأصبتها أن يصيبها معنا غيرنا، ما أبالي، المهم أنت ترتوي وأنا أحصل على إجابة الدعاء وأحظى ببركة الدعاء الذي دعوت به، فلا أبالي بعد ذلك. هذه الحادثة إحدى المواقف التي جرت بين المقداد وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيها عبر كثيرة جدا. منها أولا الحالة التي كان يعيشها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والجوع والبساطة في لحافهم، في طعامهم، في فقرهم، ومع ذلك هم بناة الدولة الإسلامية، وهم الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بإخلاصهم وإيمانهم وصدقهم مع الله سبحانه وتعالى، رفعهم الله سبحانه وتعالى. أيضا هذه الحادثة فيها مقطع من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الحياة اليومية، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على العبادة، فيأتي فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بهذه الأمة. وأيضا من العبر التي نأخذها من هذه الحادثة تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يخافون من سخط النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو عليهم، وكيف كانوا يطمعون بأن يكونوا ممن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر المقداد يضحي وما عنده شيء، ويذهب إلى أحد الأعنز يريد يذبحه حتى ينال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز رفع يعني الرأس إلى السماء عند الدعاء، وهذه من دواعي الفطرة، أن الإنسان حين يدعو يجد نفسه تلقائيا يرتفع إلى أعلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء في الدعاء، رفع رأسه إلى السماء في الدعاء. وفي أيضا أنه يجوز للإنسان أن يشرب حتى يرتوي، حتى يمتلئ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل المقداد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا مشروعية الضحك، أن الإنسان يجوز له الضحك فيما هو داع للضحك، لأن المقدار ضحك حتى ألقي على ظهره ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الحادثة هي مدعاة للضحك، مدعاة للضحك. وفيها أيضا البركة التي كانت تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. هذه باختصار هي الفوائد من هذه الحادثة التي عاشها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.